الفصل الثامن في اليمين والنذر. وفي مادتان، المادة الأولى في اليمين، واحد تعرفها، اليمين هي الحلف بأسماء الله تعالى وصفاته نحوه، نحو والله لا فعلن كذا، أو والذي نفسي بيده، أو مقلب القلوب. اثنان، ما يجوز منها وما لا يجوز. يجوز الحلف بأسماء الله تعالى إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله الذي لا إله غيره، ويحلف بقوله والذي نفس محمد بيده، وحلف جبريل عليه السلام بعزة الله تعالى فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، من حديث حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، الذي رواه الترمذي وصححه. ولا يجوز الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواء كان المحلوف به معظما شرعا كالكعبة المشرفة حماها الله والنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ليصمت، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، رواه أبو داود والنسائي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، رواه أبو داود والحاكم. ثلاث أقسامها، اليمين ثلاثة أقسام هي: واحد، الغموس، وهي أن يحلف المرء متعمدا الكذب، كأن يقول: والله لقد اشتريت كذا بـ50 مثلا وهو لم يشتري بها، ويقول: والله لقد فعلت كذا وهو لم يفعل. وسميت هذه اليمين بالغموس لأنها ترمز صاحبها في الإثم، وهذه اليمين هي المعنية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر لا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هو حكم يمين الغموس أنها لا تجزئ فيها الكفارة، وإنما يجب فيها التوبة والاستغفار، خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يرى وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وذلك لعظم ذنبها، ولا سيما إذا كان يتوصل بها إلى أرض حق امرئ مسلم بالباطل. اثنان، لغو اليمين، وهو ما يجرى على لسان المسلم من الحلف بدون قصد، كمن يكثر من كلامه في كلامه قول: لا والله، بلا والله، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله، رواه البخاري. ومنها أن يحلف المسلم على الشيء يظنه كذا فيتبين عن خلاف ما كان يظن، وحكم هذه اليمين أنها لا إثم فيه ولا كفارة تجب على قائلها، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، سورة المائدة. ثلاث، اليمين المنعقدة، وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبلي، كي يقول المسلم: والله لا فعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا. فهذه هي اليمين التي يؤاخذ فيها الحانث، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وحكمها أن من حدث فيها أثم ووجبت عليه كفارة لذلك، فإن فعلها سقط الإثم عنه وزاد. أربعة، ما تسقط به الكفارة. تسقط الكفارة والإثم على حالف اليمين بأمرين: واحد، أن يفعل المحلوف على فعله، أو يترك المحلوف على تركه، أو يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله ولكن ناسيا أو مخطئا أو مكرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، تقدم. اثنان، أن يستثنى حال حلفه بيقول: إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، إذا كان الاستثناء بالمجلس الذي حلف فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، أصحاب السنن إلا أبا داود، وفيه ضعف والجمهور على العمل به، لما يشهد له من رواية أبي داود عن ابن عمر مرفوعا: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، فإذا لم يحنث فلا إثم عليه ولا كفارة. خمس، استحباب الحنث في أمور الخير. يستحب للمسلم إذا حلف على ترك أمر من أمور الخير أن يأتي ما حلف على تركه ويكفر عن يمينه، لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، سورة البقرة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، رواه مسلم. ست، وجوب إبرار القسم. إذا حلف المسلم على أخيه أن يفعل كذا وجب عليه أن يبر قسمه ولا يتركه، يتركه يحنث إذا كان في إمكانه فعل أو ترك ما حلف له عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أهدي لها إليها تمر فأكلت بعضه وتركت بعضا فحلفت عليها لها المهدية أن تأكل باقيه فامتنعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبريها فإن الإثم على المحلف. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 7. الحلف بحسب نية الحالف، هذا في غير الدعاوي، أما في الدعاوي فهي بحسب نية المستحلف، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم اليمين على نية المستحلف، وقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فلو ادعى شخص على آخر دابة ولا بينة له فحلف المدعي عليه وقال والله ما عندي أو ما هي دابته، وهناك ما عنده شيء آخر ولا بينة له، فحلف المدعي عليه وقال والله ما عندي أو ما هي دابته وهو ناف ما عنده شيء آخر، فإن النية لا تنفعه حامث كاذب. العبرة في الحنث وعدمه بنية الحالف، إذ الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن حلف لا ينام على الأرض وهو يعني الفراش فهو بحسب نيته، فلا يحنث إذا لم ينم في الفراش على الفراش، ومن حلف أن لا يلبس هذا الكتان ثوبا فلبسه سروالا لا يحنث، نوى كونه ثوبا فقط وإلا فإنه يحنث. 8. كفارة اليمين. كفارة اليمين 4 أشياء: 1. إطعام 10 مساكين بإعطائهم مدة من بر لكل مسكين، أو جمعهم على طعام غداء أو عشاء يأكلون حتى يشبعوا، أو إعطاء كل واحد رغيفا مع بعض الإدام. 2. كسوتهم ثوبا يجزئ في الصلاة، وإن أعطى أنثى أعطاها درعا وخمارا لأنه أقل ما يجزئها في الصلاة. 3. تحرير رقبة المؤمنة، 4. صيام 3 أيام متتابعة إن استطاع، وإلا صامها متفرقة، ولا ينتفل إلى الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة والتحرير، لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. سورة المائدة. المادة الثانية في النذر. 1. تعرف النذر إلزام المسلم نفسه طاعة لله لم تلزمه بدونه أي نذر، كي يقول لله علي صيام يوم أو صلاة ركعتين مثلا. 1. 2. حكم النذر ما يلي: يباح النذر المطلق الذي يراد به وجه الله تعالى كنذر صيام أو صلاة أو صدقة ويجب الوفاء به، ويكره النذر المقيد كي يقول إن شفى الله مريضي صمت كذلك أو تصدقت صمت كذا أو تصدقت بكذا، لقول ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل. متفق عليه. ويحرم إذا كان لغير وجه الله تعالى كالنذر لقبور الأولياء أو الأرواح أو أرواح الصالحين، كي يقول يا سيدي فلان إن شفى الله مريض ذبحت على قبرك كذا أو تصدقت عليك بكذا، إذ هذا من صرف العبادة لغير الله تعالى، وذلك الشرك الذي حرمه الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سورة النساء. 3. أنواع النذر. أنواع، وهي: 1. النذر المطلق وهو الخارج مخرج الخير نحو قول المسلم لله علي صوم 3 أيام أو طعام 10 مساكين مثلا، يريد بذلك التقرب إلى الله تعالى. وحكم هذا النوع من النذر وجوب الوفاء بقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، سورة النحل، وقوله سبحانه وليوفوا نذوره، سورة الحج. 2. النذر المطلق غير معين كقول المسلم لله علي نذر ما ولم يذكر النذر، وحكمته أن يجب عليه في الوفاء بكفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسميه كفارة يمين، رواه مسلم، وقيل جزؤه فيه أقل ما يسمى نذرا كصلاة ركعتين أو صيام يوم. 3. النذر المقيد بفعل الخالق عز وجل وهو الخارج مخرج الشرط، كقول المسلم: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي، أطعمت كذا مسكينا أو صمت كذا يوما. وحكمه مع أنه مكروه يجب الوفاء به، فإذا ما قضى الله حاجته وجب عليه فعل ما سماه من العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. رواه البخاري. وإن لم يقض الله حاجته فلا وفاء عليه. 4. النذر المقيد بفعل المخلوق وهو نذر اللجاج، كقوله: أصوم شهرا إن فعلت كذا وكذا، أو وقع كذا وكذا، أو أخرج من مالي كذا إن فعلت كذا. وحكمه أنه يخير بين الوفاء به وكفارة يمين إذا هو حنث فيما علق النذر عليه، غالبا لا يكون إلا مع غضب، ويراد به منع المخاطب من فعل شيء أو تركه أو ترك. 5. نذر المعصية، وهو أن ينذر فعل محرم أو ترك واجب، كأن ينذر ضرب مؤمن أو ترك صلاة مثلا، وحكمه أنه يحرم وفاء به، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي. غير أن بعض أهل العلم رأوا أن على صاحبه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في المعصية، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود بلفظ: ولا فيما لا يملك ابن آدم وسنده لا بأس به. 6. نذر ما لا يملك المسلم أو ما لا يطيق فعله، كأن ينذر عتق عبد فلان، أو التصدق بقنطار من الذهب مثلا، حكمه أن فيه كفارة، لحديث: لا نذر فيما لا يملك. رواه عبد الرزاق والنسائي بلفظ: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. 7. نذر تحريم ما أحل الله تعالى، كأن ينذر طعام تحريم طعام أو شراب مباحين، وحكمه أنه لا يحرم شيئا، لا يحرم شيئا مما أحل الله سوى الزوجة، فمن نذر تحريمهما وجب عليه كفارة ظهار، وما عدا الزوجة ففيه كفارة يمين. تنبيهان: من نذر كل ماله يجزئه الثلث منه إن كان النذر مطلقا، وإن كان النذر نذر لجاج يكفيه فيه كفارة يمين فقط. من نذر طاعة وما تقام وليه بها نيابة عنه، بما صح أن امرأة قالت لابن عمر أن أمها نذرت الصلاة في مسجد قباء ثم ماتت، فأمرها أن تصلي عنها بمسجد قباء.